Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Ve alihi ve sahbihi ve rahmetu lillahi. وصلنا الكرام في سورة الفتح إلى قوله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. ذكرنا سابقا أن سورة الفتح نزلت بسبب صلح الحديبية. مما حصل في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان في أثناء المفاوضات يعني، فأرسل عثمان رضي الله عنه وأشيع، طبعا حبسوا قريش لما وصل عندهم حبسوا، وأشيع أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه. كما لا أخفاكم قتل الرسل هو إعلان حرب، لما تقتل الرسول قوم آخرين فإنه إعلان حرب. فقام النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أنهم قتلوا عثمان أو سمع أنهم قتلوا عثمان، قام وبايع الصحابة تحت شجر سمر. كانت في شجرة من السمر، فبايع الصحابة تحتها، وسميت هذه البيعة بيعة الشجرة، بيعة الشجرة. وجاء في فضلها، فضل هؤلاء يعني أحاديث كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. والسبب في ذلك يعني لماذا هذا الفضل الخاص لأصحاب بيعة الشجرة، أنهم رضي الله عنهم لما جاءوا إلى مكة العمرة كانوا محرمين وليس معهم سلاح الحرب، إنما كان معهم سلاح الراكب الذي يقي به نفسه، الهوام، اللصوص، لكن ليست عدة الحرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بايعهم على الحرب مع عدم وجود عدته، فوافق الصحابة كلهم على ذلك وأرادوا أن يعني يقاتلوا دفاعا عن الإسلام ولو لم يكونوا مستعدين. وهذه قمة الانقياد والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولو كانت في ظروف يعني غير مناسبة. فلذلك أثنى الله عليهم ثناء عاطرا ومدحهم مدحا كبيرا. إن الذين يبايعونك تحت الشجرة في آيات هنا قال إن الذين يبايعونك يعني تحت الشجرة إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه، يعني الله تعالى بارك في هذه البيعة وأثنى عليهم ثناء عظيما بسبب طاعتهم وفدائهم وتضحيتهم للإسلام. طبعا قريش علمت بهذه البيعة فخافوا وأرسلوا عثمان مباشرة، فلم يحصل يعني لم يحصل حرب الحمد لله. فمن نكث يعني هذه البيعة فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه الله أجرا عظيما. والآية طبعا عامة، كل من عاهد الله وأوفى بعهده فإن الله تعالى يؤتيه أجرا عظيما، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. سيقول لك يا رسول الذين خلفهم الله من الأعراب عن مرافقتك في سفرك إلى مكة، يعني في سفر صلح الحديبية هذا، إذا عاتبتهم على ترك مصاحبته سيقولون شغلتنا رعاية أموالنا ورعاية أولادنا على المسير لك، فاستغفر لنا، اطلب لنا المغفرة. يقول الله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يعني هؤلاء نفاق. بس طبعا تعرفون كثير من المعارك كان المنافقون يتخلفون عنها، يستثمرون أي حدث لترك مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول أنا انشغلت بالزرع، وهذا يقول انشغلت بالعيال، وهذا يقول انشغلت بكذا. حتى بعضهم لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال يا رسول الله إني أخشى بنات بني الأصفر، يعني أنا رجال أتأثر بالبنات، جمال بنات بني الأصفر يعني بنات الروم، لأنه كانت معركة. فكانوا يتحججون بأي حجة مع أن المعركة بعيدة عن النساء والرجال والنساء والأطفال. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. هذه قاعدة عظيمة تقضي على هذه الشبهة أو تزيل هذه الشبهة من الشيطان. بعض الناس يعني لماذا لا يريد أن يشارك في معركة أو حرب؟ يقول أخشى الموت، أخشى أني أتضرر. فالله تعالى يقول له: ومن أراد، ومن قال لك أن الله لا يستطيع أن يضرك وأنت في بيتك؟ يعني إذا أراد الله وقدر الله عليك ضررا، سواء كنت في معركة أو في بيتك، سيقع. قل لو كنتم في بروج مشيدة، يعني لو كنت في قصر مشيد وأراد الله تعالى لك الموت، جاءك الموت. فالله تعالى إذا قدر شيئا لا يمنعه شيء جل في علاه. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. الصحيح سبب تركهم لمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية أنهم يعني المنافقون جزموا أن هذه النهاية، وقالوا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذهبوا بأيديهم إلى مكة، إلى مقر الكفار وأعدائهم الأكثر شراسة وهم أهل مكة، وليس معهم سلاح الحرب. خلاص إذن أهل مكة سيفنونهم وسيهلكونهم وسيدمرونهم. فظنوا أنه لن يعود النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون. بل ظننتم أن لن ينقلب، يعني يعود الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء كنتم قوما بورا. بورا يعني أهل خسارة وضياع، والأصل البور والخسارة في السياق كنتم قوم بورا يعني هلكا، يهلكهم الله تعالى. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوها. الله تعالى الآن يريد أن يحرجهم ويلزمهم. يقول لو كانت مغانم وليست حرب وليست خسائر ستجدهم أول من يشاركون. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذها ذرونا نتبعكم، تركونا نروح معكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. يقول المؤلف هنا: سيقول الذين خلفهم الله إذا انطلقتم أيها المؤمنون إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله إياها بعد صلح الحديبية لتأخذوها، اتركونا نخرج معكم لنصيب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر يخرج إلى خيبر من خرج إلى صلح الحديبية فقط. فيريد هؤلاء المخلفون أن يبدلوا بطلبهم هذا وعد الله الذي وعد به المؤمنين بعد صلح الحديبية أن يعطيهم وحدهم غنائم خيبر. فقل لهم يا محمد لن تتبعون إلى تلك الغنائم، فقد وعدنا الله أن غنائم خيبر خاصة بمن شهد الحديبية. فسيقولون منعكم لنا أن من اتباعكم إلى خيبر الحسد، وليس الأمر كذلك كما زعم هؤلاء المخلفون، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، يعني فقههم وفهمهم لأمر الله ونواهيه قليل جدا. يقول المؤلف فوائد هذه الآيات: مكانة بيعة الشجرة، وتسمى بيعة الرضوان ويسمى بيعة السمرة، فهي مكان عند الله عظيمة، وأهلها من خيار الناس على وجه الأرض. سوء الظن بالله من أسباب الوقوع في المعصية وقد يوصل إلى الكفر والعياذ بالله. ضعاف الإيمان قليلون عند الفزع كثيرون عند الطمع. نسأل الله تعالى أن يكفينا شر المنافقين وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.